بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فصل في أن القرآن كلام الله. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. عطف المؤلف رحمه الله على كلامه عن صفة الكلام، الكلام عن القرآن الكريم، والقرآن بعض كلام الله، القرآن بعض كلام الله، فالعلاقة بين البابين علاقة عموم وخصوص. فالكلام في صفة الكلام شيء عام، والكلام في القرآن شيء خاص. كلام الله عز وجل كثير ولا يمكن الإحاطة به، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، وقد أطبق أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والمؤلف سيتكلم عن هذه الجملة الأخيرة: منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن تنزيل من الله عز وجل، هذا الكتاب نزل من الله، فهو الذي ابتدأه، وهو الذي تكلم به، وهو الذي سمعه جبريل منه سبحانه، وهو الذي بلغه جبريل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه من جبريل، وهو الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه الصحابة رضي الله عنهم منه، وهو الذي بلغه الصحابة للأمة، وهو الذي نتلوه في المصاحف، ومهما تقلب فهو القرآن، إن كتب في الألواح فهو القرآن كلام الله، وإن تلي بالألسن فهو القرآن كلام الله، وإن كتب في وإن حفظ في الصدور فهو القرآن كلام الله، فمهما تقلب فإنه كلام الله عز وجل، هو الذي تكلم به. واتفق المسلمون على تعظيم هذا القرآن، وعلى إجلاله، وعلى كفر من استهان به، فمن ركضه برجله أو ألقاه في القاذورات وهو يعلم أنه كتاب الله أو فعل هذا بشيء منه فلا شك في كفره، لأنه كلام الله، واجب على الأمة تعظيمه. وساق المؤلف رحمه الله جملة من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله من كتاب الله، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم، يقول أدركت الناس منذ 70 سنة، وهو من التابعين، فهو أدرك الصحابة رضي الله عنهم. فهذه الكلمة كلمة أثرية، كان يقولها الصحابة وكان يقولها التابعون، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذا الأثر أثر صحيح الإسناد عن عمرو بن دينار رحمه الله. نعم. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. نعم. وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين، أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به، والكلام صفة للمتكلم. نعم. والقاعدة عند العقلاء هي أن الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا، الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا، وبهذا تزول شبهة الضالين المضلين الذين يقولون كيف يكون القرآن من كلام الله وهو صفة من صفاته، والإنسان يتلو هذا القرآن فهل يكون متصفا بصفة الله؟ الجواب أن يقال إن الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا فهو صفة له لا لمن قاله مبلغا، ولذا إذا سمعت كلمة شاعر أو قصيدة لشاعر فأعجبتك فذكرتها على لسانك، هل نقول إن هذا كلامك أو نقول إنه كلام فلان؟ نعم، هذا كلام فلان. يعني إذا سمعتني مثلا أقول كلمة المتنبي: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجماله، قل ما شاء الله هذا كلام صالح أو هذا كلام المتنبي؟ هذا كلام المتنبي. وإذا ذكرت كلمة قالها مالك أو الشافعي أو أحمد أو الحسن البصري أو غير ذلك، أو ذكرت غير ذلك، فالكلام يضاف لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. فهذا معنى قوله وإليه يعود على أحد التفسيرين. نعم. الثاني أنه يرفع إلى الله كما يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسري في به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له، والله المستعان. نعم، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن لا ندرك هذا الوقت الذي يرفع فيه القرآن من المصاحف ومن الصدور فيصبح الناس وليس بينهم هذا القرآن العظيم، أعوذ بالله من هذه الحال. نعم. قال رحمه الله: فصل في اللفظ والملفوظ. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ فالجواب أن يقال أن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ والملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي، فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي، والله أعلم. لكنه سيكون مبتدعا إذا ذكر هذه الكلمة، وإن كان ما يقصد يكون مبتدعا وقد حكم عليه الإمام أحمد وغيره بأنه ضال مبتدع، وذلك أن أهل السنة والجماعة قد شددوا النكير على الجهمية والمعتزلة وصاحوا بهم في الآفاق، وشنعوا عليهم غاية التشنيع لما قالوا إن القرآن مخلوق، فلجأ هؤلاء الضالون إلى حيلة يبثون بها هذه البدعة الشنعاء، وهي أنهم يأتون بهذا اللفظ المحتمل فيقولون، بدل أن يقولوا بمنتهى الصراحة القرآن مخلوق، تجد يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. هذه الجملة جملة محتملة كما ذكرنا هذا سابقا في الألفاظ المجملة، واللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. ولذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا برهان. يعني لفظي، ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن؟ هل تريد حركة لسانك فعلك، وهذا لا شك أنه ماذا؟ مخلوق. أو تريد بقولك لفظي المتلفظ به وهو القرآن؟ فتحت ستار هذا اللفظ المحتمل يريد هؤلاء المبتدعة أن يمرروا بدعتهم، لكن أهل السنة أهل يقظة وأهل فقه وأهل حكمة، فلا يمرر عليهم أهل البدع الضالون ضلالاتهم وهم ينظرون. أدركوا ما وراء الأكمة فشنعوا على هؤلاء وسدوا الباب وحسموا هذه التسللات الخلفية التي تهدد حصون أهل السنة والجماعة، وقطعوا ذريعة كل سبب من أسباب الشر. هذه مسألة لا تحتمل أن يتكلم فيها الإنسان بأشياء فيها احتمال، وكما يقولون بلسان العصر هذه مسألة لا تقبل أنصاف الحلول، لا بد أن يكون الإنسان فيها واضحا. هذا القرآن كلام الله، يجب أن يقول الإنسان إنه كلام الله وإنه منزل غير مخلوق، كما كان على هذا كلمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أهل السنة وإلى اليوم ولله الحمد. فينبغي التنبه إلى هذا. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يتكلم عن فعله مثلا فلا بد أن يأتي بلفظ صريح، وهو ما قاله السلف رحمهم الله: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. هذه كلمة واضحة فصيحة تفصل بين الحق والباطل. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، وبهذا يفصح الإنسان عما في نفسه. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، وانتهى الأمر. فالخوض في اللفظ والملفوظ نفيا وإثباتا هذا كله باطل. ثم لما نشأت مسألة اللفظ، وهي قول هؤلاء المبتدعة لفظي بالقرآن مخلوق، قابلهم أناس أرادوا أن يردوا على هذه البدعة، لكن مع الأسف ببدعة أخرى، والبدعة ترد بالسنة ولا ترد بالبدعة. لما قال أولئك لفظي بالقرآن مخلوق تحمس آخرون فقالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهذا أيضا غلط وابتداع في دين الله عز وجل. ولذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا برهان. حتى هذا اللفظ لا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذه الجملة تحتمل معنى غير صحيح، وهو أن حركة لسانك غير مخلوقة. وما رأيكم في هذا؟ لا شك أنه باطل، بل حركة اللسان وصوتك وحركة فمك لا شك أن هذه مخلوقة. فليس لك أن تأتي بهذه الجملة لا في سياق الإثبات ولا في سياق النفي لوجود مثل هذا الاحتمال. وباب الاعتقاد يا إخوتي باب دقيق لا بد فيه من استعمال الكلمات الواضحة البينة، ولا بد أن يتربى المسلمون على الوضوح وعلى الصراحة، وأن يستفيدوا مما جاء التوجيه به في كتاب الله عز وجل. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذه كلمة فيها احتمال تترك، كلمة راعنا فيها احتمال فتترك، ويؤتى باللفظ الواضح الصريح الذي لا احتمال فيه ولا لبس. كل هذا يدخل تحت الباب العظيم الذي تكلمنا عنه، وهو منع اللبس، لبس الحق بالباطل. والله جل وعلا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل. وبمثل هذا الحزم بقيت عقيدة أهل السنة والفضل والمنة لله صافية إلى هذا اليوم، مع مرور 1400 سنة فالعقيدة لا تزال غضة طرية ولله الحمد. تأخذها يا أيها السني وأنت مطمئن أن هذه العقيدة هي التي كان عليها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وإخوانهما من الصحابة رضي الله عنهم. فمثل هذه البدع ينبغي التنبه لها. وهذا الباب فيه بدعتان مشهورتان، بدعة اللفظ وبدعة الوقف، وكلاهما بدعة شنعاء ضلالة، وشن عليها أهل السنة الكلام، أو شنعوا عليها التشنيع الكبير. فبدعة اللفظ هي ما سمعت، وأما بدعة الوقف فما كان من بعض الناس، وهو أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله ونسكت، لا نزيد على هذا، فلا نقول مخلوق ولا نقول إيش غير مخلوق. هذه بدعة إيش الوقف. كلا الفريقين من الجهمية الواقفون فيه واللفظية، كما قال أبو عمرو الداني، كلا الفريقين من الجهمية الواقفون فيه واللفظية. اللفظية من علمتم أصحاب قولي لفظي بالقرآن مخلوق. أما أهل الوقف فهؤلاء إما أن يكونوا قد انطوت نفوسهم على بدعة القول بخلق القرآن، ولكنهم ما كانوا صرحاء ولا تكلموا بهذا الأمر الصريح عن جبن منهم وخوف من أهل السنة، ولا شك أن هذا يدل على ضلالهم وانحرافهم لأي شيء لا يصرحون بأن القرآن غير مخلوق. فالبدعة قد استولت على قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام، فاستحقوا أن يكونوا جهمية، أو أن يكون هذا التوقف عن ورع بارد. بعض الناس دائما يحب أن يكون متوسطا، مهما رأى اثنين يتنازعان دائما يريد أن يكون ماذا في المسافة التي هي في النصف بينهما، بغض النظر عن كون هذا محق أو كون هذا مبطل. وليس هذا هو الوسط المحمود. الوسط المحمود أن تكون مع الحق مهما توجهت ركائبه، ينبغي أن تكون مع الحق. أما أنك دائما تحاول أن تكون يعني في المنطقة كما يقولون الدافئة، وتستعمل هذا الأسلوب الدبلوماسي كما يقولون، لا شك أن هذا لا يصلح في مثل هذه المباحث العقدية البينة الواضحة لأي شيء يتورع الإنسان عن شيء تكلم به الصحابة وتكلم به التابعون وتكلم به أتباع التابعين وتكلم به أئمة الهدى وأطبق عليه أهل السنة والتوحيد. إذن هذه أيضا من البدع الضالة المضلة التي ينبغي اجتنابها، بدعة الوقف وبدعة اللفظ. وإن كان على كل حال مثل هذه البدع يعني لا أقول إنها تلاشت تماما، فالله أعلم ما الذي هو واقع بين الناس في كل مكان، لكن لا شك أنها من البدع التي تلاشى كثير منها، وربما تكون قد تلاشت أيضا، لكن لا بد من تبيينها، ولا بد من أن تكون حاضرة في ذهن أهل السنة حتى لا تبعث في يوم من الأيام والناس في غفلة عنها. قد يقول قائل لماذا ندرس مثل هذه الأشياء ونحن لا نجد في الحقيقة اليوم بين الناس من يؤلف أو يتكلم ويقول لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول بالوقف أو نحو ذلك؟ نقول إن هذه بدع ضالة تسللت إلى الناس، والغالب أن يكون لها جذور كامنة، ربما في يوم من الأيام أن تخرج على الناس وتبدو للناس، فلا بد أن يتنبه أهل السنة لها وأن يكونوا حاضرين وأن يكونوا حازمين معها من البداية. ثم أيضا من فوائد مثل هذه الدراسة أنهم يتنبهوا حتى لا تتسلل إليهم بدع شبيهة بها، إنما يعرف الإنسان كيف كان أهل السنة واضحين وكانوا صرحاء وكانوا مرابطين على ثغور عقيدتهم، فإن مثل هذا سوف يربي من يأتي بعدهم على أن يكونوا أيضا على هذا النهج، أهل احتياط وأهل حزم وحريصون على سد الذريعة إلى كل ما يؤدي إلى الضلال. ربما لا تكون هناك بدعة لفظ، لكن ربما تنشأ بدعة أخرى شبيهة بها، فكيف يتعامل أهل السنة معها؟ هذا النهج الواضح المعروف للأسلاف ينبغي أن يكون عليه من بعدهم، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها. شاعت هذا يعني فصل أو باب تاريخي، فيه سرد تاريخي لظهور مقالة التعطيل في الأمة. نعم. شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين، وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن الدرهم. نعم، في هذه الأمة أو في المنتسبين إلى هذه الأمة هو الجعد بن الدرهم كما مر بنا سابقا. فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فقتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وذلك في عيد الأضحى سنة 1900 هجرية. جزاه الله عنا وعن أهل السنة خيرا. تخيل لو عاش هذا الرجل واستمر في بث الشبه والبدع، ما الذي سيكون؟ لكن الحزم ما كان منه، أسأل الله أن يغفر له بسبب هذه النصرة للتوحيد. نعم. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. ثم أخذها من الجعد رجل يقال له الجهم ابن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة، لأنه نشره فقتله سلم ابن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، وذلك في خراسان سنة 28 هجرية. وفي حدود 100 عربت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. ثم في حدود 100 انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر ابن غياث المريسي. المريسي، بشر بن غياث المريسي، نسبة إلى المريسة، نوع من الأكل. بسبب بشر ابن غياث المريسي وطبقته الذين أجمع الأمة على ذمهم، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المريسي مريسي رد به على المريسي سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. من طلع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة، بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. وهذا الكتاب كتاب عظيم احتفى به علماء أهل السنة وشيخ الإسلام رحمه الله كان حفيا بهذا الكتاب، نقض عثمان بن سعيد على بشر العنيد، هو والكتاب الآخر العظيم وهو التوحيد لابن خزيمة. فهذان الكتابان ينبغي أن يعتني طلبة العلم المعتنون بتحقيق الحق في باب الصفات، ينبغي أن يعتنوا بهذين الكتابين، كتاب نقض عثمان بن سعيد والتوحيد لابن خزيمة. وشيخ الإسلام يعني جملة من كلامه وتقريراته وفوائده مستفادة من هذين الكتابين. نعم. قال رحمه الله: وأما استمداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الجعد كان على ما قيل من أرض حران، وفيها خلق كثير من المشركين والصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. نعم، هذا الذي مضى عليه هؤلاء الفلاسفة أنهم لا يثبتون لله صفة ثبوتية البتة، وإنما الذي يثبت لله تبارك وتعالى هو الصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة منهما، كما بسط هذا شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل الرسالة التدمرية. نعم. فالسلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، مثل قولهم إن الله واحد، بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك. والإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له في البداء والعلية. والمركبة منها هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله تعالى أنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ لكل حال ما يتعلق بمذهب الفلاسفة يحتاج إلى شيء من التفصيل وذكر مقدمات ممهدات، والوقت لا يسمح بالخوض في مثل هذه التفصيلات، ولكن من كان حريصا فليرجع إلى تدمرية وما جاء في شروحاتها يجد الفائدة في هذا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: الباب العشرون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل. كل واقع أنك يمكن أن تضع بين قوسين أن الضابط عندهم هو الهوى، هم يقولون العقل لكن الواقع أنه الهوى. ولذلك من الأخطاء العلمية المنهجية عند القوم أنه ليس عندهم ضابط صحيح للتفريق بين ما يثبت لله عز وجل من الصفات وما ينفى. لا يمكن أن تجد أحدا من هؤلاء المنتسبين إلى هذه الملة من جميع فرق المعطلة ينفي عن الله عز وجل كل صفة، لأنه لو نفى عن الله عز وجل كل صفة لكان حقيقة قوله التعطيل المحض بل الإنكار الكلي لله عز وجل، لأنه لا بد أن يصف الله بشيء إذا كان يعتقد وجوده، صح ولا لا؟ ولو لم يكن إلا أن يثبت له صفة الحياة أو صفة الوجود، لا بد أن يثبت له شيئا. أما أن ينفي عن الله عز وجل كل شيء فهذا لا يكون إلا ملحدا جاحدا. إذن إذا كان سيثبت له شيئا وينفي أشياء، فنقول له ما الضابط؟ ما الذي يضبط لنا الباب فيصح أن يثبت أو ينفى؟ لا تجد لهؤلاء ضابطا صحيحا، لأنه إن قال الضابط في ذلك هو حكم العقل، فما دل العقل على إثباته أثبتناه، وما لم يدل العقل على إثباته نفيناه. طيب نقول طبقوا هذا ورونا كيف، يعني ننظر إلى حال أحسن هؤلاء المعطلة وأقرب هؤلاء إلى أهل السنة وهم الأشاعرة. قال الأشاعرة نحن نقول إن وجود المخلوقات دليل على القدرة، قدرة من أوجدها، لأن العاجز لا يوجد. المخلوقات موجودة؟ موجودة. إذن خالقها لابد أن يكون متصفا بالقدرة، لأن العاجز، لأن العاجز لا يخلق. طيب ثبت عندنا الآن صفة القدرة، والتخصيص دليل العلم، كونه يخص هذا بهيئة وهذا بهيئة، يخص هذا بطول وهذا بقصر، وهذا بلون وهذا بلون آخر، وهذا بحجم وهذا بحجم آخر، كونه يخصص هذه المخلوقات بأشكالها وهيئاتها وما إلى ما هنالك، هذا دليل على العلم، فالجاهل لا يخصص. إذن ثبت عندنا الآن بالعقل صفة أخرى وهي صفة العلم، أثبتنا لله عز وجل صفة العلم، وكونه بعد أن يكون قديرا ويكون عليما كونه يعطي ويمنع، هذا دليل على الإرادة. إذن هذا متصف بماذا؟ بالإرادة. وهذه الثلاث لا توجد إلا في حي، لا يمكن أن يكون عليما ولا يمكن أن يكون قديرا ولا يمكن أن يكون مريدا إلا وهو حي، والحي لا بد أن يكون متكلما سميعا بصيرا، والحي لا بد أن يكون ماذا؟ متكلما سميعا بصيرا. إذن حصل عندنا كم الآن؟ سبع صفات، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. إذن نحن نثبت هذه الصفات لأن العقل قد دل عليها. فنقول لهم أنتم في الحقيقة ما أتيتم بضابط، ضابط صحيح منضبط ما أتيتم به. لماذا؟ لعدة أمور. أولا لأننا نستطيع على هذا المسلك أن نثبت لله عز وجل بالعقل أشياء نفيتموها، فإننا نقول إن التخصيص بالنعم دليل الحكمة، إن التخصيص إن التخصيص بما شاء الله سبحانه وتعالى في خلقه من هيئات ونحوها هذا دليل على الحكمة كدلالته على العلم، وأنتم تنفون عن الله الحكمة، وإعطاء النعم هذه دليل المحبة، ونزول النقم هذا دليل على اتصافه بالغضب، وهلم جرى في صفات كثيرة يمكن أن نثبت بها لله عز وجل مثل أو نثبت بها مثل ما أثبتتم أنتم بالعقل لله عز وجل. هذا واحد. ثانيا أن نقول هبوا أن الصفات الأخرى ما دل عليها دليل العقل لكنه ما دل على نفيها. انتبه لهذا، أنتم تقولون الشيء الذي لم يدل عليه العقل فإننا ماذا؟ لا نثبته. نقول هبوا أنه ما دل عليها، فإن هذا لا يعني نفيها، فإن عدم الدليل المعين لا يدل على نفي المدلول المعين، فإنه إن انتفى ها هنا تسليما وجدلا، إن انتفى دليل العقل فإن هناك دليلا أقوى وهو دليل النقل، والثقة بالنقل أعظم من الثقة بالعقل، فإن الدليل القطعي قد دل على أن النقل معصوب والعقل غير معصوب. إذن ما أتيتم بماذا؟ ما أتيتم بضابط يفرق بين ما يصح إثباته وما لا يصح إثباته. قالوا دليلنا عندنا ضابط آخر، خلاص هذا مش مشكلة، عندنا دليل أو ضابط آخر. نقول ما قام الإجماع على إثباته أثبتناه، وما لم يجمع على إثباته لا نثبته. نقول ما أتيتم بشيء، ما أتيتم بشيء، وذلك لأننا نقول إذا كنتم تثبتون لله سبحانه وتعالى السمع والبصر، فإن كثيرا من أهل البدع من الجهمية وجملة من المعتزلة لا يثبتون لله السمع والبصر، فما قام الإجماع فكيف أثبتتم لله السمع والبصر؟ قالوا هذا الخلاف الذي حصل من هؤلاء المبتدعة هذا خلاف طارئ بعد انعقاد الإجماع، فلا عبرة به، لا التفات إليه لأنه بعد انعقاد الإجماع، والخلاف الحادث بعد انعقاد الإجماع ماذا؟ لا عبرة به. نقول أحسنتم صحيح، ولكن الإجماع قد انعقد قبلكم وقبلهم على إثبات كل صفات الله عز وجل، فأنتم ملزمون بإثبات كل صفات الله سبحانه وتعالى. فإن قالوا دليلنا على ما يفرق أو ما يفرق بين ما يثبت وما لا يثبت هو كثرة الأدلة، فما جاء من الصفات عليه أدلة كثيرة أثبتناه، ولما ما لم يأتي بهذه الكثرة فإننا لا نثبته، وهذا ضابط أشار إليه في أحد المواضع صاحب شرح المقاصد، لأنه وقع في هو وأمثاله في حرج من إثبات صفة السمع والبصر مع أن قواعدهم تقتضي عدم الإثبات، لأنهم يفرون من حلول الحوادث. طيب كيف تصنعون في السمع والبصر؟ الله يسمع الصوت عند حدوثه، صح ولا لا؟ يسمع الصوت الحادث إذا حدث، ويرى الشيء إذا وجد، فهذا يقتضي ماذا؟ ما تزعمون أنه حلول الحوادث في الله عز وجل. طيب كيف أثبتتم هاتين الصفتين؟ ولا يستطيع أن يقولوا إن الله لا يسمع ولا يبصر، هذه شناعة واضحة. قالوا إن الذي ألجأنا إلى إثبات هاتين الصفتين، أو قال بعضهم إن الذي ألجأنا إلى إثبات هاتين الصفتين كثرة الأدلة، ما نستطيع أن نتجاوز هذه الأدلة الكثيرة. القرآن مليء، السنة مليئة بإثبات إيش؟ بإثبات السمع والبصر. فنقول يا لله العجب، أدلة العلو في الكتاب والسنة أكثر بكثير من أدلة السمع والبصر، فما بالكم نفيتم علو الله عز وجل وقلتم لا داخل العالم ولا خارجه؟ أدلة المحبة في كثرة أدلة السمع والبصر أو أكثر، ومع ذلك أنتم لا تثبتون لله عز وجل المحبة، فالله عندكم لا يحب، وبعضكم يقول لا يحب ولا يحب كحال الجهمية، إنما الذي يحب الثواب الجنة الحور العين، أما أن تحب الله عز وجل لا، لأن المحبة لا بد يقول فيها من مناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين قديم وحادث. انظر إلى هذه الشبهة الشيطانية التي أضاعت على القائلين بها أعظم أنواع العبودية لله تبارك وتعالى، بل أصل الدين محبة الله سبحانه وتعالى، فكيف فاتهم هذا النعيم العظيم وهذه العبودية الكبرى؟ والله عز وجل بنص كتابه يقول يحبهم ويحبونه، ومن قال لكم أصلا إن المحبة لابد أن تكون أن يكون هناك مناسبة بين القديم والحادث؟ من قال لكم؟ هذا أنتم الآن، ألا تحبون أشياء ليست مناسبة لكم؟ الإنسان أحيانا يحب ثوب معين له، صح ولا لا؟ أو قلم معين يحبه دون غيره، وما المناسبة بين الإنسان والثوب أو القلم؟ الكلام فارغ. لكن سبحان الله، يعني إنما تحمد الله عز وجل أن ثبت فؤادك يا أيها السني، فما تنجرف مع هذه الأهواء. وإلا فلو أن الإنسان أهمل نفسه فخرج عن ربقة الاتباع ولو مقدارا يسيرا ولو شبرا، فإنه لا حد لما تقذف به النفوس من الأهواء، فيخرج الإنسان شيئا فشيئا حتى يأتي بما يضحك العقلاء على عقله. لكن الذي يزم نفسه بزمام الاتباع ولا يخرج قيد شعره عن حدود النقل، ولا يسمح لنفسه أبدا أن تجول خارج ما دل الدليل عليه، هذا بإذن الله عز وجل يوفق لأن يكون ثابتا على النهج الصحيح وعلى ما نطق به الكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل الثبات على ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. مسألة المجاز فيها بحث على كل حال طويل وكلام طويل، والوقت لا يسعف بذلك. ومسألة المجاز في حقيقتها يعني هي شبهة التبست على الناس، والذي يفهم طريقة العرب في كلامهم وأن كلامهم محكوم بالألفاظ والسياق، وبالتالي يدرك أن كل كلام فهو حقيقة بحسب سياقه، كل كلام فهو حقيقة بحسب سياقه، وأن المعاني تختلف بحسب اختلاف السياق. كلام العرب كلام مركب، ها؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فلا بد أن يكون كلاما مركبا، وبالتالي فإنه بسياقه يتضح المراد منه وينتفي بعد ذلك أي دعوة بخلاف هذا الظاهر. لكن على كل حال دعونا نسلم بما قاله من صحة هذا المجاز. وبالمناسبة يكاد أن يكون كل تأويل في الصفات راجعا إلى المجاز، يكاد أن يكون كل تأويل في الصفات راجعا إلى المجاز. يقولون هذا مؤول وهو مجاز، ها، والحقيقة كذا وكذا. نقول ما عندنا مشكلة، دعونا نتنزل معكم ونقول هذا مجاز. إذا جاءوا مثلا إلى صفة الاستواء يقولون هذا مجاز، والحقيقة إيش؟ الاستيلاء. الاستواء هو الاستيلاء. طيب، وما نظير هذا؟ يقول نظير هذا قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. ما في فرق بين جدارا يريد أن ينقض والرحمن على العرش استوى، هذا مجاز وهذا مجاز. نقول انتبه، هناك فرق مهم، أنت غفلت عن شيء مهم، وهو أن إثبات الإرادة للجدار لا يذم الجدار بها. انتبه لهذه اللطيفة، إثبات الإرادة للجدار يحصل بها ذم للجدار؟ لا يذم بذلك، فليس هناك إشكال. ولكن أن تضيف الاستواء إلى الله عز وجل مجازا، هذا عندكم يترتب عليه مشكلة كبيرة، صح ولا لا؟ لأن الاستواء إضافته إلى الله عز وجل تقتضي ماذا؟ تقتضي التشبيه، والتشبيه في حق الله عز وجل لائق أو غير لائق؟ هذا غير لائق. إذن حقيقة حالكم أنكم تقولون إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمدح نفسه فذمها مجازا ليمدحها. انتبه لهذا، حقيقة قولهم أن الله عز وجل أراد أن يمدح نفسه فذمها مجازا لأجل أن يمدحها. وهل يقع في هذا أبلد الناس فضلا عن أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ كيف أراد أن يمدحها فذمها؟ الذم هنا من أين أتى في زعمهم؟ يعني أيوة، حينما نسب إلى نفسه ماذا؟ ما يقتضي التشبيه، والتشبيه في حقه ماذا؟ نقص. أنتم معي؟ يعني الحال ها هنا كحال ملك أراد أن يمدح نفسه أمام رعيته بالعدل فوصف نفسه بالظلم لأجل أن يمدح نفسه بالعدل. يا أيها الناس إنني ظالم، هذا مجاز لأجل إيش؟ لأجل أن أصف نفسي بالعدل، أقول يا أيها الناس إنني ظالم. ما رأيكم؟ مقبول هذا النوع من المجاز؟ فهمتم؟ رجل يريد أن يمدح نفسه بالعدل فيصفها بالظلم، يذمها ليمدحها من طريق المجاز، مقبول؟ خير، مقبول. لا يفعل هذا، لا يفعل هذا بليغ فضلا عن أحكام الحاكمين سبحانه وتعالى. الآن كل هذه الصفات التي تنفونها عن الله عز وجل إضافتها إلى الله عز وجل في زعمكم كمال أو نقص؟ أنتم معي؟ أعيد السؤال، هذه الصفات الكثيرة التي تنفونها عن الله إضافتها إلى الله في الحقيقة إيش؟ نقص أو كمال؟ أنتم في قرارة أنفسكم تعتقدون أنها نقص، ولذلك تسارعون مباشرة إلى تأويلها، تزعمون أنكم تنزهون الله، ولذلك تجد المفسر من هؤلاء كلما مر على آية فيها الاستواء أو المحبة أو العلو أو الغضب تجده يسارع إلى إيش؟ يقول انتبه، هذا مجاز والمراد كذا، محبة لا إرادة الإنعام، غضب لا إرادة الانتقام، علو يعني علو القدر، لا تفهم علو الذات. هذا كله يدل على أن هذه الإضافات أو هذه الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل الواقع أنها إيش؟ نقص، وإنما أضيفت إلى الله عز وجل عن طريق المجاز. فكيف يذم الله عز وجل نفسه ليمدحها بالمجاز؟ هذا لا يكون. فهمنا يا جماعة؟ الله عز وجل لا أحد أحب إليه المدح منه، ولأجل ذلك أثنى على نفسه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يضيف إلى نفسه أشياء كثيرة تقتضي النقص في حقه تعالى ربنا وجل وعز؟ وكذلك يفعل نبيه صلى الله عليه وسلم، يضيف إليه النقص، يقول إن الله ينزل، ها، وهذا مجاز، ها، هذا إيش؟ مجاز، والمراد ينزل أمره. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يضيف النقص إلى ربه عن طريق المجاز، هذا لا يكون يا إخواني. يريد أن يمدح ربه، ها، فيقع في الذم وحاشاه، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذا يدل على أن هذا المسلك المجازي الذي زعموه مسلك ماذا؟ غير صحيح. هذا الذي ادعوا أنه مسلك المجاز هذا مسلك غير صحيح. والعقل ومحض الإيمان يأبى ذلك، العقل الصريح ومحض الإيمان يأبى ذلك في الحقيقة. أرجو أن يكون كلامه واضحا. نعم. قال رحمه الله: وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. نعم، هذا الذي قلنا، إن الشريعة أو إن الأدلة قد تأتي بما تحار فيه العقول، ولكنها لا تأتي بما تحيله العقول. نعم. قال رحمه الله: وقد شابه هؤلاء النفاه في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ووجه مشابهتهم لهم من وجوه: الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. الثاني أن هؤلاء النفاه إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الصفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالث أن هؤلاء النفاه لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الرابع أن هؤلاء النفاه زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا كلام حسن في الحقيقة، ونافع جدا لمن تبصر وأنصف، هذا كلام في غاية الجودة. نعم. وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة، والله المستعان. نعم، هذا كلام صحيح. كل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة، ويأتي بها بألفاظ مزخرفة وكلمات مبهرجة تنطلي على الأغمار. هم لا يأتون بالباطل في صورة مشوهة، يأتون به في صورة ماذا؟ مزينة. يعني لا يأتون بهذا التعطيل والنفي في صورة النفي والتعطيل، لا، يقولون هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى. انظر كيف كلمة إيش؟ تنزيه. يا سلام، النفوس تقبل. وأكثر الناس يقفون عند هذا البهرج من الألفاظ ولا يغوصون إلى الأعماق. أكثر الناس ما عندهم قدرة على السباحة والنزول إلى الأعماق والنظر فيما تحت الكلمات، هذا إنما يقع من أفراد، من قلة. وأكثر الناس إنما هم أسرى للألفاظ فيقعون في حبائل هؤلاء، ويضيفون، أعني هؤلاء المنحرفين، يضيفون إلى هذا شيئا آخر، وهو أنهم يخرجون الحق في قالب مشوه في صورة قبيحة تنفر عنها الأسماع والقلوب. فالنفي والتعطيل يخرجونه في صورة إيش؟ التنزيه، صورة جميلة. وأما الإثبات فإنهم يخرجونه في صورة التشبيه، ها، يقول هذا تشبيه، هذا تجسيم، ها، ويضيفون إلى هذا تشويه أهل الحق، وهؤلاء مجسمة، وهؤلاء مشبهة، وهؤلاء وهابية، ها، يأتون بها بقوة وهابية، تشعر كأنهم وحوش. كل هذا لماذا؟ هذا تلاعب بالعقول في الحقيقة. دعنا مما يكونون، أعطنا المقالة بغض النظر عن قائلها، ودعنا ننظر فيها ونسبر أغوارها بدليل النقل وبدليل العقل حتى نصل إلى الحق. لكن هم يتلاعبون بالعقول بمثل هذا الأسلوب، يخرجون الباطل في صورة حسنة ويخرجون الحق في صورة قبيحة، إضافة إلى أنهم يشوهون أهل الحق حتى ينفض الناس عنهم ولا يقبلون على ما عندهم، وبالتالي يسهل لهم أن يسوقوا هؤلاء الأغمار إلى باطلهم ويؤزونهم إليه أزاً، والله المستعان. نعم، استعن بالله. قال رحمه الله: فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة، منها أولاً أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. إي والله، القرآن مليء والسنة مليئة بالكفر بمقتضى قولهم. القرآن والسنة مليئان بماذا؟ بالكفر. لماذا؟ لأنهما مليئان بالتشبيه، والتشبيه كفر. ويا لله، يا لله العجب من مسلم يجرؤ على هذه المقالة، سبحان الله العظيم. نعم. ثانيا، أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله، لا نصا ولا ظاهرا. وغاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه، أو مدلس، أو عاجز عن البيان. وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. يعني هم يقولون غاية الأمر إذا استدلوا بالنقل على تعطيلهم أن يقولوا: دليلنا على التعطيل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. ما شاء الله تبارك الله. إذن ليس كمثله شيء دليل على أنه لا يتصف بالصفات. إذن هذا وصف لله عز وجل بالعدم، وأي مدح في هذا؟ وكل مسلم مهما بلغ في الجهل وعدم التبحر في العلم يدرك أن هذا دليل على كمال الله عز وجل، فالله ليس كمثله شيء، ها، لكماله وليس لعدم صفاته. كذلك إذا قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، وذلك لكماله وتفرده في الكمال سبحانه وتعالى، وليس لأنه لا يتصف بالصفات. والقضية يا إخواني، انتبهوا لهذه القضية، قضية إيمانية قبل أن تكون قضية جدلية. انتبه، القضية قضية إيش؟ إيمانية قبل أن تكون قضية جدلية. والله يعني نحن نعيد هؤلاء إلى إيمانهم قبل أن نتباحث معهم في قضايا جدلية وأخذ ورد. اتقوا الله في أنفسكم، أهذا مقتضى إيمانكم بالله؟ أن تجعلوا الله عز وجل في حكم العدم لا يتصف بشيء، ومعلوم عند كل عاقل أن الذي لا يتصف بشيء هو العدم، ثم تحملون كلام الله عز وجل على هذا؟ أنتم في قرارة أنفسكم تعتقدون هذا، أن الله لا يتصف بشيء ولذلك ليس كمثله شيء؟ ولما أراد الله أن يبين أنه لا يتصف بشيء، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للأمة أن ربه لا يتصف بشيء، يأتي بهذه العبارة الجميلة التي تدل على كمال الصفات وليس عدم الصفات. إذن القوم أتوا في الحقيقة من نقص في الإيمان، وليس إلى خطأ في في في, في الاستدلال. ولذلك أعود فأقول المسألة مسألة إيمانية، وتذكر دائما في مثل هذا المقام قول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. والله لو أذعن هؤلاء وتواضعوا وخضعوا وأذعنوا للحق وأقبلوا على هذا الوحي بقلوب تريد الوصول إلى الحق، فإنهم لا يزيغون هذا الزيغ ولا يأتون بهذه الشناعات البالغة. لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم. قال رحمه الله: ثالثا، إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة. رابعا، أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعقس الأمر على هؤلاء النفاه ويقعون في شر مما فروا منه. نعم، هذه حجة تسمى حجة المقابلة، أنه أن القابل للاتصاف بالصفة إذا لم يتصف بها فإنه سيكون متصفا بمقابلها، فإذا لم يتصف بالكلام فسوف يتصف بالبكم، وإذا لم يتصف بالبصر سيتصف بالعمى، وإذا لم يتصف بالسمع فسيتصف بالصمم، وإذا لم يتصف بالمجيء والإتيان والنزول والفعل فإنه سوف يوصف بأنه جامد. وهلم جرى في ما يرجع إلى هذا المقام، فهذه حجة قوية واستعملها السلف، وهي تدل على بطلان مقالة هؤلاء. والواقع كما ذكرت لكم أنهم إذا كانوا يفرون من تشبيه فإنهم واقعون في تشبيه أشنع، يعني لو كنا نسلم بأن الذي يتكلم ويستوي وينزل ويجيء سيكون مشابها للإنسان، فإننا نقول إذا كان ولا بد من التشبيه، أنا أتكلم على سبيل التنزل والمباحثة الجدلية، إذا كان ولا بد من التشبيه فالتشبيه بإنسان خير من التشبيه بجدار، فالجدار لا يأتي ولا يجيء ولا يتكلم ولا يستوي، صح ولا لا؟ وأي التشبيهين أهون؟ التشبيه بإيش؟ بإنسان، لأن الإنسان أكمل من الجدار. الحقيقة أنهم فروا من تشبيه فوقعوا في تشبيه، والواقع والحق أنه لا تشبيه أصلا، لأننا لا نقول إن الله عز وجل يتصف بكلام ككلام المخلوق، لو قلنا هذا لكنا فعلا مشبهة، لكننا نقول إن الله يتصف بكلام يليق به وبنزول يليق به وباستواء يليق ويختص به وهلم جرى، فأي تشبيه إذن في هذا كله؟ نعم. قال رحمه الله: فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما. وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي: أولا، دعوى كاذبة مثل أن يدعي الإجماع على قوله، أو أنه هو التحقيق، أو أنه قول المحققين، أو أن قول خصمه خلاف الإجماع ونحو ذلك. طبعا هؤلاء أبعد الناس عن معرفة الآثار ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين التي من خلالها يعرف هل هذا مجمع عليه أو غير مجمع عليه. نعم. ثانيا، شبهة مركبة من قياس فاسد، مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. ثالثا، طيب هذه في الحقيقة أصول كبيرة، يعني وصل المؤلف إلى الكلام عن أصل كبير من الأصول التي أدت إلى قول هؤلاء المعطلة بالتعطيل. من ذلك دليل الأعراض، وهو من الأصول الكبرى عند القوم، والذي من خلاله أثبتوا حدوث العالم. دعني أقرب لك المسألة وإلا فهي تحتاج إلى بسط طويل. همة هؤلاء المتكلمين كانت في ابتداء الأمر إلى الرد على الملاحدة القائلين بنفي الصانع، يعني نفي الخالق سبحانه وتعالى، والقائلين بقدم العالم من هؤلاء الفلاسفة، فاحتجوا عليهم بحجة فرحوا بها، فرحوا بما عندهم من العلم، وقالوا وصلنا إلى أن نخصم هؤلاء وأن نتغلب عليهم. هذه الحجة هي إثبات حدوث العالم من خلال حدوث الأجسام. قالوا إن هذا العالم مكون من ماذا؟ من أجسام، وهذه الأجسام حادثة، ودليل حدوثها حدوث الأعراض والحوادث فيها. أنا أقرب لك المسألة بعبارة سهلة ويسيرة. قالوا العالم مكون من ماذا؟ من أجسام، وهذه الأجسام حادثة. طيب لماذا حادثة؟ قالوا لأنه تحدث فيها الأعراض والحوادث، بمعنى يكون الشيء ساكنا فيتحرك أو متحركا فيسكن. إذن هذا دليل على الحدوث، لأنه لو كان ذلك قديما لاستمر ماذا؟ المتحرك متحركا واستمر الساكن ساكنا، لكننا نرى بالحس والمشاهدة أن الساكن يتحرك وأن المتحرك ماذا؟ يسكن. إذن هذا دليل على إيش؟ الحدوث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. هذه الأعراض حادثة وهي قائمة بالأجسام، إذن الأجسام ماذا؟ حادثة، وهذه الأجسام حادثة، إذن العالم ماذا؟ حادث، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فثبت أن العالم حادث. والبدهية العقلية تقتضي أن كل حادث لا بد له من محدث، كل حادث لا بد له من محدث، فثبت أن العالم حادث وأن له خالقا وهو الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون قديما غير حادث منعا للتسلسل، لأننا لو قلنا إن صانع هذا العالم حادث فيحتاج إلى محدث. طيب المحدث الثاني لو قلنا حادث لاحتجنا إلى محدث. طيب إلى متى هذا التسلسل في المؤثرين ممتنع عند العقلاء؟ لابد أن نصل إلى ماذا؟ إلى محدث غير حادث، لابد. إذا كان هذا العالم موجود إذا لابد من ماذا؟ محدث غير حادث، فثبت أن العالم حادث وأن له إيش؟ وأن له محدثا صانعا قديما. فرحوا جدا بهذه الحجة، ثم اصطدموا بإيش؟ بأن القرآن والسنة فيها صفات، فيها أن الله يجيء وأن الله يأتي وأن الله ينزل وأن الله يستوي وأن الله يتكلم ويغضب ويحب. قالوا هذه إيش؟ ها؟ هذه أعراض أو حوادث، ها؟ فلو أثبتنا قيامها بالله عز وجل لانتقض علينا، ها؟ انتقض علينا دليل إثبات حدوث العالم وقدم الصانع، لأننا ما أثبتنا أن العالم حادث إلا بإيش؟ إلا بحلول الأعراض والحوادث فيها. إذا أثبتنا أن هذا يقوم بالله سبحانه وتعالى، إذن هذا يقتضي حدوث الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. إذن نحن الآن بين أمرين، إما أن نحافظ على دليل حدوث العالم وقدم الصانع وبالتالي ننفي الصفات، أو نثبت الصفات فينتقض الدليل ويتسلط علينا الملاحدة. ماذا نصنع؟ نأخذ بالخيار الأول، نأخذ بالخيار الأول. طبعا مشكلة القوم، الردود كثيرة جدا على هذه، على هذا المسلك عندهم، لكن يكفيني واحد. مشكلة القوم القياس الفاسد، مشكلة القوم إيش؟ القياس الفاسد، وهو أنهم قاسوا الغيب على الشهادة، قاسوا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى على ما يكون في المخلوقين. ولذلك أعود وأكرر، القوم في حقيقتهم مشبهة، وما أتوا إلا من قبل التشبيه الكامن في نفوسهم. بس يكفيني رد على مقالتهم، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا الحدوث الذي يكون في المخلوق دليلا على حدوثه، وكونه يأتي وكونه يجيء وكونه يتحرك وكونه يسكن، فهذا لا يلزم في حق الله عز وجل. أين الخالق من المخلوق؟ الله ليس كمثله شيء. أنت تحكم على المخلوق بما يناسبه، والله عز وجل له ما يليق به. انتبه لهذا، المخلوق في نفسه حادث، وجد بعد أن لم يكن، والله عز وجل ليس كذلك. إذن ذاته سبحانه وصفاته سبحانه ليست كذوات المخلوقين وصفاتهم، حتى تقيس هذا على هذا. القياس لابد فيه من اتحاد، اتحاد في العلة بين الأصل والفرع، لابد من مشابهة، صح ولا لا؟ كيف يكون هناك قياس؟ وهل ثمة قياس ها هنا؟ إذا مشكلة القوم هذا القياس الفاسد، باختصار هذا التشبيه الذي وقعوا فيه، فهذا أصل كبير ترجع إليه كثير من هذه التفصيلات وهذه الشبه الجزئية. من يفهم هذا الموضوع سوف ينظر لهذا الموضوع بشمولية، من يفهم هذه الجزئية التي وصفتها لك ينظر إلى الموضوع بماذا؟ بشمولية كبيرة. لماذا هم يسلكون هذا المسلك في الأصل؟ هذا من أسبابه، وهو كما يعبر شيخ الإسلام رحمه الله، هذا الأصل وهو دليل الأعراض والحوادث، قال هذا ينبوع الشر، هذا ينبوع الشر، منه نبت ومنه نبع هذا الشر وهذه المقالات الفاسدة. نعم. ثالثا تمسك بألفاظ مشتركة، تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها إليه، مثل الجسم والحيز والجهة، فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه. هذه الألفاظ المجملة يا جماعة أدوات المعطلة. نحن نقول العدة، تعرفون العدة؟ الآن النجار عنده إيش؟ عدة، يعني أدوات يشتغل بها، صح ولا لا؟ والسباك والكهربائي، كل واحد عنده إيش؟ شنطة فيها الأدوات التي يستعملها في مهنته. الألفاظ المجملة هي أدوات هؤلاء المعطلة، فبها يعملون وبها يلبسون، جهة وحيز وأعراض وحوادث وأمثال ذلك وجوهر وعرض وأشياء مثل هذا القبيل هي التي بها يشتغلون فيلبسون على الأغمار. نعم. قال رحمه الله: ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة، كما قيل: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. والرد على هؤلاء من وجوه: الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه. الواقع أنه يلزمهم أولا فيما أثبتوه نظير ما فروا منه، لأننا إذا كنا نتكلم مع الأشاعرة مثلا والبلية بهم أعظم من البلية بغيرهم، إذا كانوا يثبتون لله السمع والبصر وينفون عن الله النزول والمجيء، فإننا نقول إنكم ملزمون في الشيء الذي نفيتم بنظير في الشيء الذي أثبتتم بنظير الذي فررتم منه. فإذا كان إثبات المجيء والاستواء والنزول يقتضي تشبيها، فإثبات السمع والبصر يقتضي تشبيها، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وإذا كان إثبات السمع والبصر لا يقتضي تشبيها، فإثبات النزول والمجيء والإتيان لا يقتضي تشبيها. وهذه حجة لا محيد عنها ولا حيلة لهم فيها، هذا واحد. ثانيا أننا نلزمهم وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه، أنا أقول يلزمهم فيما فروا إليه نظير ما فروا منه، يلزمهم فيما فروا إليه يعني يلزمهم في التأويلات التي قالوها نظير ما فروا منه. كما ذكرنا سابقا إذا كانوا يفرون من إثبات الاستواء مخافة التشبيه فإنهم وقعوا في التشبيه، لأنهم أثبتوا الاستيلاء والاستيلاء يقتضي التشبيه، وإذا كان الاستيلاء لا يقتضي التشبيه فالاستواء لا يقتضي التشبيه. إذن انتبه لهذين الإلزامين فإنهما مهمان جدا، أننا نلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه، وهم لابد أن يكونوا مثبتين لشيء، لابد أن يكونوا مثبتين لشيء من الصفات، فأنت استفد هذا الإلزام القوي بأن تقول هذا الذي تثبتونه لله يقتضي التشبيه، إذن انفوه. إذا قالوا لا ما يقتضي التشبيه نقول وهذا الذي نفيتموه لا يقتضي التشبيه. ثانيا أننا نلزمهم فيما فروا إليه، وهو الألفاظ التي أولوا إليها، ها نلزمهم فيما فروا إليه بنظير ما فروا منه، فالمعاني التي يذكرونها غالبا في تأويلاتهم، ها إذا قالوا المحبة لا نثبتها لأنها تشبيه، طيب إيش نصنع بهذه الكلمة؟ قالوا نؤولها بإرادة الإنعام. طيب ليش؟ قالوا لأن المحبة ميل القلب، نقول والإرادة ميل القلب، الإرادة إذن تشبيه. فإن قالوا لا هذه أنتم تصفون، معليش أنتم يعني أخطأتم، أنتم تتكلمون عن إرادة الإنسان، نقول وأنتم تتكلمون عن محبة الإنسان. إن قالوا ما يمكن نقول كذلك هنا لا يمكن، ضع كما يقولون قدم على قدم واسترح، كل ما يأتون بكلام اجعله حج عليه، نحن نحتج عليكم بكلامكم وليس أمامكم إلا أن تكونوا. وأنا أقول دائما هؤلاء يعني ينبغي أن يريحوا وأن يستريحوا، إما إثبات كامل أو تعطيل كامل، ما في مفر، هذا الوسط الذي يزعمونه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا كما ذكر الشيخ ما يصلح، عند المحاققة والتحقيق والإنصاف ما يصلح، إما إثبات كامل وإما تعطيل محض. فليختاروا لأنفسهم إما أن يثبتوا كل شيء وإما أن ينفوا كل شيء، أما ما سوى ذلك هذا تلاعب. هنا قال رحمه الله: الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها، حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحو ذلك، بل الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجبه ثم ينقضه في محل آخر، وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها. الثالث بيان ما يلزم على نفيهم من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، ولا إن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه. الخامس أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وهذا من أقوى الأدلة التي تدلك على فساد مسلك التأويل الذي سلكه هؤلاء، لأننا نقول حلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنس. إذا أمكن تأويل ألف دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى، فلا أن يمكن أن نؤول ما هو أقل من ذلك من باب أولى، أليس كذلك؟ بمعنى ما الذي أباح لكم يا معشر الأشاعرة أن تؤولوا أدلة العلو وأدلة المحبة وأدلة الحكمة وهي بالمئات وربما بالآلاف، ثم بعد ذلك تتكلمون على الفلاسفة الذين أولوا أدلة اليوم الآخر فقالوا ما هناك معاد جسماني، المعاد معاد أرواح، أما أن يكون هناك أكل حقيقي وأنهار من عسل وحور عين هذا كله ماذا؟ تخيلات كما سيأتي. فإذا أمكن لكم، يقول الفيلسوف، إذا أمكن لكم أن تؤولوا آلاف الأدلة التي تثبت المحبة والعلو والحكمة لله سبحانه وتعالى والكلام الحقيقي، فلأن يمكن أن نؤول نحن ما يتعلق بمباحث اليوم الآخر من باب أولى. ليش أنتم يجوز لكم التأويل ونحن لا يجوز لنا التأويل؟ ليش؟ ثم يأتي القرمطي ويقول لحظة تعالوا أنا أيضا، ليش أنتم يجوز لكم تأويل الصفات وأنا لا يجوز لي أن أؤول أدلة الحج وأدلة الصلاة وأدلة الصوم؟ ليش؟ أنا أسلك نفس المسلك الذي سلكتمه، أنتم عندكم قواعد تطبقونها بتأويل هذه الأدلة الكثيرة القطعية، وأنا التأويل بالنسبة لي أسهل لأن الأدلة التي أتكلم بها أنا أو أولها أقل من الأدلة التي عندكم. فما الذي يبيح لكم التأويل ويمنعنا التأويل؟ الأشعري شديد على القرمطي، صح ولا لا؟ والأشعري شديد على الفيلسوف، لكن ما الذي يبيح له هذا الشيء الذي يمنع منه الفيلسوف والقرمطي؟ فإما أن يفتح الباب وبالتالي سلخ من هذا الدين بالكلية، وإما أن يمنع الباب وتحفظ للنصوص هيبتها، أما هذا التلاعب فغير مقبول. نعم. قال رحمه الله: السادس أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله، بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة، وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به. الشريعة تأتي بما يحير العقول، تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. نعم. وقد اعترف الفحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف، والله أعلم. نعم، هذا الذي قالوه، أنه لا يمكن الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية من خلال مسالكهم التي يزعمون أنها مسالك عقلية، لكنهم لو سلكوا مسلك الوحي لوصلوا إلى اليقين الذي وصل إليه أهل السنة والتوحيد، لما كان المشرب عند أهل السنة والتوحيد واحدا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لما كان المسلك واحدا، وهو مسلك اتباع النص لزوم الوحي، وصلوا إلى اليقين ولله الحمد. ولذلك تجد أن السني مطمئن بما عنده، كلما ورد إليه دليل من أدلة الصفات ازداد إيمانا. يسمع الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك فيقول: أو يضحك ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لا عدمنا من رب يضحك خيرا. شوف كيف القلب لما يكون سليم، ها، غير مصاب بهذا المرض وهذا الوسخ، وسخ التشبيه. لو كان السامي لهؤلاء أحد أساطين هؤلاء المتكلمين لقال: يا رسول الله، كيف الله يتكلم والكلام، ها، عفوا، والضحك يقتضي التشبيه، فكيف نقول إن الله يضحك؟ ويقع في قلبه غيظ وحرج مما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله إن كثيرا من هؤلاء لا يجد في قلبه حرجا من سماع آيات وسماع أحاديث، لا يطيق سماعها، ويتمنى أنها ما نزلت، ويتمنى أنها لو حكت من كتاب الله ومن كتب الحديث، لأن في قلبه غيظ من إثباتها. أهكذا حال السني الذي مشربه مشرب واحد ومنهله منهل واحد وهو الوحي؟ لا والله، يزداد إيمانا ويقينا كلما سمع دليل ونص إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل؟ والله ربما يبكي إذا سمع هذا الحديث، ويزداد تعظيمه لربه ومحبته وخوفه لربه، بخلاف هؤلاء المرضى الذين قلوبهم مريضة، نسأل الله السلامة والعافية. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.